تسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الثامن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في بحث أصول بلا أصول إلى آخر هذه الموضوعات، وهو الاستدلال بالإلهام والكشف والتحديث. فالإلهام لغة يأتي بمعنى إلقاء الشيء في الروع، ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي جاء فيه لفظ الإلهام صريحا، لكنه ورد في غير هذا الموضع بالمعنى، لم يرد لفظ الإلهام بنفس مادة الإلهام صريحا إلا في هذا الموضع: فألهمها فجورها وتقواها. وإن كان ورد في مواضع أخرى من القرآن الكريم بالمعنى، مثل قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، فإن هذا إلهام لغير المكلف. أما إلهام المكلفين ففي قوله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقوله عز وجل أيضا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. أما السنة الشريفة فقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أصل مادة الإلهام في اللغة من التهام الشيء وهو ابتلاعه، يقال: التهم الفصيل ما في الضرع، وفرس لهم، لهم سريع العدو كأنه يلتهم الأرض بشدة عدوه. وقال ابن الأثير: الإلهام أن يلقي الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك، وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده. طبعا الإلهام بالمعنى ليس بلفظ كلمة الإلهام جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم رضي الله تعالى عنه، وهذا رواه مسلم. إذن يأتي الإلهام بمعنى إلقاء الشيء في الروع، وهذا الإلقاء في الروع يختص بما كان من جهة الله تعالى أو بما كان من جهة الملأ الأعلى، الملائكة مثلا. يأتي أيضا بمعنى الإيقاع في القلب، ويشمل ما كان من جهة الله تعالى أو بواسطة الشيطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة لابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان يعني إلهام الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى، من وجد أنه يلهم في قلبه التحريض على الشر فليعلم أنها من الشيطان، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال السمرقندي في الميزان: أما تفسيره لغة فإيقاع شيء في قلب العاقل يفضي إلى العمل به ويحمله عليه ويميل قلبه إليه حقا كان أو باطلا. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس فيسمى وسوسة. وفي تاج العروس يقال: الإلهام إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر، يخص الله به من يشاء من عباده. أما تفسيره عرفا فيستعمل فيما يقع في القلب بطريق الحق دون الباطل، ويدعو إلى مباشرة الخيرات دون الشهوات والأماني. يأتي الإلهام أيضا بمعنى التلقين، قال الفيروز آبادي: ألهمه الله خيرا لقنه إياه. هذا من حيث تعريف الإلهام لغة. أما من حيث تعريفه اصطلاحا فتدور تعريفات الأصوليين حول معنى أن الإلهام عبارة عن إلقاء معنى أو فكرة أو خبر أو حقيقة في النفس أو القلب أو الروح بطريق الفيض، بمعنى أن يخلق الله تعالى فيه علما ضروريا، يعني العلم الضروري هو الذي إذا ألقي في القلب يحرك الإنسان نحو العمل به ويبعثه على الفعل أو الترك. فيخلق الله في الإنسان علما ضروريا لا يملك المكلف دفعه بحال من الأحوال. وتحصيل الإلهام لا يتأتى بطريق التعليم والاكتساب المعهود. الإلهام ليس كسبيا لكنه وهبي، هبة من الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل بالاكتساب، بل يفاض على النفس فيضا بغير اختيارها ولا إرادتها، فهو لا يطلب وإنما يوهب. ومن ثم فإن أدق تعريف للإلهام ما عرفه به القاضي الدبوسي رحمه الله إذ قال: ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة. هذا فيما يتعلق بتعريف الإلهام. هنا أمر هام جدا، وهو أن إلهام الأنبياء وحي، كما تكلمنا في الرؤى أيضا قلنا أن رؤى الأنبياء حق ووحي من الله سبحانه وتعالى، كذلك إلهام الله سبحانه وتعالى الأنبياء هو نوع من أنواع الوحي. فقد بين الله تعالى مقامات وحيه إلى أنبيائه، فقال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن المقامات، مقامات الوحي بالنسبة للأنبياء ثلاثة مقامات: الأول الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، يلقى في روعه وفي قلبه معنى أو فكرة أو حكم، بحيث لا يمتري النبي بأن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى. هذه طريقة من طرق الوحي، أن يلقي الله في قلبه المعنى، كما في حديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وهذا هو الإلهام، فإن من جملة طرق الوحي الإلهام، ومنه رؤيا الأنبياء بلا شك. ولذلك بادر إبراهيم عليه السلام إلى ذبح ولده، قال تعالى في شأن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي الحديث المتفق عليه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إذن هذا هو المقام الأول، الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، بحيث لا يمتري ولا يشك أبدا في أن هذا الذي ألقي في قلبه مصدره هو الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني تكليم الله لرسله من وراء حجاب، كما وقع لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهنا كلمه الله لكن من وراء حجاب. وكما وقع لآدم عليه السلام، قال عز وجل: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وكلم الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء. أما المقام الثالث فهو الوحي إلى الرسول بواسطة ملك الوحي إسرائيل عليه السلام، ونادرا ما يوحى إليه بواسطة غيره من الملائكة. إذن خلاصة الكلام أن الوحي يكون في ثلاث مقامات، منها الإلهام. وعلى هذا الأساس فيتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حجة في حقه، وكذلك وأيضا حجة في حق أمته، ويكفر منكر حقيقته، يكفر من ينكر إلهام الأنبياء، لأن إلهام الأنبياء صورة من إيه؟ من صور الوحي إليهم. فيكفر منكر حقيقته ويفسق تارك العمل به كالقرآن الكريم. يقول صاحب المنار: الإلهام حجة على الملهم وعلى غيره إن كان الملهم نبيا وعلم أنه من الله تعالى. وقال صاحب مسلم الثبوت: ثم إلهامه صلى الله عليه وسلم حجة قطعية عليه وعلى غيره. وقال شارحه: يكفر منكر حقيته ويفسق تارك العمل به كالقرآن. إذن فرغنا من أن إلهام الأنبياء وحي، ومن ثم يكفر من ينكر هذا النوع من الوحي. لكن مسألة إلهام غير الأنبياء، اختلف الأصوليون في حجية إلهام غير الأنبياء من المسلمين، ففرقة أثبتت حجيته مطلقا، وفرقة نفت حجيته مطلقا، وفرقة توسطت فلم ينكروا أصله وقيدوا جواز العمل به بعدة شروط. أما الفرقة التي أثبتت حجية الإلهام مطلقا فهم بعض الحبية، وهؤلاء القوم الحبية قوم زعموا أنهم أحباء الله عجبا بأنفسهم، وزعموا أن الله يتجلى لقلوبهم ويحدثهم، فمن أجل ذلك رأوا حديث أنفسهم حجة، أن هذا الذي يزعمون أنه إلهام من الله لهم لأن الله يحبهم فهو حجة عندهم. فإذا الذين أثبتوا حجيتهم مطلقا البعض الحبية وبعض الجبرية وبعض الصوفية وبعض الرافضة الجعفرية ومعهم بعض الحنفية. وطبعا بعض الصوفية هذا كان أبرز ما يكون في حالات معينة، أشهرها حالة محمد أحمد ابن عبد الله المتمهدي السوداني الذي بنى كل دعوته على الإلهام، فإنه قال: إن أمرنا ناشئ عن إلهام صائب مع المشورة المسنونة. ومن قبله ادعى ابن عربي أن ترتيب الفتوحات المكية على حد قوله لم يكن لي من اختيار، ليس لي فيه أي اختيار ولا عن نظر فكري، وإنما الحق يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره. وهذا أيضا عين ما ادعاه الجيلي في كتابه الإنسان الكامل، حيث ادعى أنه أسسه على الكشف الصريح، وأن الله أمره بإبرازه مع ما تضمنه هذا الكتاب، كتاب الإنسان الكامل، من الإلحاد والكفر والتخليط. إذن هناك فرقة أثبتت حجية الإلهام مطلقا، وفرقة نفت حجيته مطلقا، منهم القفال الشاشي وابن السبكي والنسفي وابن الهمام والشعراني الذي ألف مصنفا أسماه حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام، ومنهم الكاكي والألوسي والسرهندي. وفرقة توسطت فلم ينكروا أصله، قالوا إن أصل الإلهام واقع، أنه واقع لم ينكروا أصله، لكن حتى يجوز العمل بالإلهام فلا بد من أن يكون هذا في غير العقائد. يبقى الفرقة التي توسطت لم ينكروا أصله وذهبوا إلى جواز العمل بالإلهام في غير العقائد، وقيدوا هذا الجواز بشروط ثلاثة: الأول، ألا يوجد دليل شرعي في المسألة، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا غيرها من الأدلة المختلف فيها. الشرط الثاني أن يكون ذلك في باب المباح دون أبواب الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، فإنها لا بد فيها من دليل شرعي. الشرط الثالث أن يكون ذلك في حق الملهم خاصة ولا يدعو غيره إلى العمل بما ألهم به. إذن الفرقة التي توسطت أثبتت أصل الإلهام وذهبوا إلى جواز العمل به أول شيء في غير العقائد، لكن هذا الجواز مقيد بشروط ثلاثة: ألا يوجد دليل شرعي في المسألة، سواء دليل متفق عليه أو دليل مختلف فيه، أن يكون ذلك فقط في باب المباح ولا علاقة بالإلهام إطلاقا، يعني لا حجية العمل به في إيه؟ في المطلوب الفعل أو مطلوب الإيه؟ الترك بأقسامها الأربعة، لكن فقط في المباح. الشرط الثالث أن يكون ذلك في حق الملهم خاصة يعمل به فقط في خاصة نفسه ولا يتعداه إلى غيره من الناس. هؤلاء منهم أبو زيد الدبوسي وابن السمعاني والسجستاني والسمرقندي والرازي وابن الصلاح وابن النجار وغيرهم. قال أبو زيد، قال جمهور العلماء: إنه خيال، الإلهام خيال، لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها، في في باب ما أبيح عمله بغير علم. وقال ابن السمعاني: واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوز، ويجوز أن يفعل الله تعالى بعبد بلطفه كرامة له. ونقول في التمييز بين الحق والباطل من ذلك إن كل ما استقام على شرع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول، وكل ما لا يستقيم على شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس الشيطان ويجب رده. وعلى أننا لا ننكر زيادة نور من الله كرامة للعبد وزيادة نظر له، إلى أن قال: فأما على القول الذي يقول له وهو أن يرجع إلى قلبه في جميع الأمور فلا نعرفه. الناس الذين يتحكمون يقولون نحكم في كل الأشياء بإيه؟ بالإلهام الذي يقع في قلوبنا. ولذلك كان يسخر بعض الناس منهم حينما يقولون نحن نصحح الحديث بالإيه؟ بالقلب، يلهم في قلبه أن الحديث ده ضعيف وده صحيح وده حسن وده موضوع بالقلب، فكنا نقول له أنت إيه؟ ألباني. لكن ألباني باللغة العامية قلباني، يعني قلباني يعني يصحح بالقلب كما كان في الجماعة الفرماوية الضالين. وقال ابن النجار: إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها، لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل، بل الهداية بالحق إلى الدليل. ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل، لكن المراد الهداية بالحق إلى الدليل. وذلك كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه. فنحن لا ننكر أن للتقوى أثرا في تنوير البصيرة وتطهير القلب، بحيث يمكن أن يلهم الإنسان أشياء لا تصادم الشرع في شيء. فأصل الإلهام نحن لا ننكره، لا نستطيع أحد أن ينكره كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى مبينا أثر أو الربط بين التقوى وتنوير البصيرة، يقول عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول سبحانه: وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا في قلوبكم تميزون به بين الحق والباطل. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والإلهام صورة من صور الهداية تنشأ عن المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال سبحانه: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وفي حديث الولاية: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: اقربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر، سراج يعني مثل المصباح المنير، يزهر وينير قلب المؤمن ويرزقه البصيرة والسداد في الحكم على الأشياء. إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. وهذا نوع من الإلهام، لأنهم حتى المؤمن الذي لا يعرف قراءة وكتابة سيستطيع أن يقرأ كلمة كافر على جبهة الدجال الكذاب. وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من باطلها. وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. ولهذا قال بعض السلف في قوله تعالى: نور على نور، قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق، وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور. وقد لاحظ العلماء على مر الأزمان معنى أن للتقوى والمجاهدة أثرا في تنوير العقل وهداية القلب والتوفيق إلى إصابة الحق في الأقوال والسداد في الأعمال، فسموا مصنفاتهم بأسماء تعبر عن مثل هذا، مثل فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فكلمة فتح الباري هذه إشارة إلى تنوير البصيرة والإلهام من الله سبحانه وتعالى والتوفيق إلى شرح معاني هذه النصوص الشريفة. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فتح القدير في شرح الجامع الصغير أو في علم الدراية والرواية في علم التفسير الشوكاني، فتح العزيز، فتح الملك العلام، فيض القدير، فيض الباري ونحو ذلك. فهذه كلها تشير إلى هذا المعنى، أن للتقوى أثرا في تنوير البصيرة واجتلاب الفيوضات من الله سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر إذ يقول: إنارة العقل مكسوف بطوع الهوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. إنارة العقل يعني النور الفطري في العقل يطفئه طاعة الهوى. إنارة العقل مكسوف، يعتري الكسوف يعني. إنارة العقل مكسوف بطوع الهوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. لشيخ الإسلام توضيح لموقفه من الكشف، يقول: في الكشف هو ما يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالقلوب على المطلوب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعتبر الكشف دليلا مستقلا، بل هو عنده من الأدلة التبعية، ليس دليلا مستقلا، فلا بد أن يكون الإلهام تابعا للنقل الصحيح، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد. الإلهام وحده لا يصلح إطلاقا أن يعتمد عليه في أي حكم شرعي، لا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد، لأنه ليس دليلا مستقلا لكنه دليل بالتبع. وعليه فلا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد، لأنه لا يعلم ما ألقي في القلب، هل هو وسوسة شيطان أو لمة ملك، تماما كما قلنا في الإيه؟ في الرؤى. لا يستطيع أحد أن يجزم هل الرؤية حديث نفس أم حلم من الشيطان أم رؤية حق من الله إلا بعد ما تقع، لكن قبل ذلك لا يملك أحد أن يقطع بنوعها، ولذلك ليست إطلاقا حجة على أي شيء. كذلك الكشف، نعيد تعريف شيخ الإسلام للكشف، يقول: هو ما يلقى في النفس. كشف هو الإلهام، هو التحديث، لكن في بينها علاقات سنبينها إن شاء الله تعالى. هو ما يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالقلوب على المطلوب. وكما ذكرنا لا يعتبر شيخ الإسلام الكشف دليلا مستقلا، بل هو عنده من الأدلة التبعية، أي التابعة لدليل النقل الصحيح. وعليه فلا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد، لأنه لا يعلم ما ألقي في القلب، هل هو وسوسة شيطان أو لمة ملك. ويعرف خطأ الكشف عند شيخ الإسلام ابن تيمية بأحد أمور. الكشف متى يحكم عليه شيخ الإسلام بأنه خطأ أو أنه لمة شيطان؟ أولا بمخالفة الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون، لا يقولون على الله إلا الحق، ولا يتكلمون عنه إلا الصدق، ومن سوى الأنبياء ليس معصوما، فقد يغلط ويحصل له في كشفه وحسه وذوقه وشهوده أمور يظن فيها ظنونا كاذبة. مما يعرف به خطر الكشف عند شيخ الإسلام أيضا مناقضة الكشف للعقل. يقول شيخ الإسلام: وإذا أخبر مثل هذا بشيء علم بطلانه بصريح العقل، علم أنه غالط، أن يكون الإلهام متضمنا مناقضة العقل. ثالثا مخالفة الحس الظاهر، مخالفة الحس الواقع. بيّن شيخ الإسلام أن المعرضين عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا طريقان، كل من أعرض عن أدلة الكتاب والسنة ومن بنى عليهما من الأدلة الشرعية يبقى عنده طريقان: إما طريق النظار وهي الأدلة القياسية العقلية، وإما طريق الصوفية وهي الطريقة العبادية الكشفية. طريق النظار أدلة قياسية العقلية، المنطق وهذه العلوم اللي هي لا علاقة لها بعلم الوحي، أو طريقة الصوفية اللي يقول لك طهر قلبك واجتهد في العبادات وكذا إلى أن تنكشف لك الفيوضات. يقول: المعرضون عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا طريقان: إما طريق النظار وهي الأدلة القياسية العقلية، وإما طريق الصوفية وهي الطريقة العبادية الكشفية. وكل من جرب هاتين الطريقتين علم أن ما لا يوافق الكتاب والسنة منهما فيه من التناقض والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولهذا كان من سلك إحداهما إنما يقول به الأمر إلى الحيرة والشك، إن كان له نوع عقل وتمييز، وإن كان جاهلا دخل في الشطح والطامات التي لا يصدق بها إلا أجهل الخلق. فغاية هؤلاء الشك وهو عدم التصديق بالحق، غاية اللي هم يسلكوا طريق الايه الفلاسفة، غاية هؤلاء أقصى حاجة يصلون إليها ايه الشك وهو عدم التصديق بالحق، وغاية هؤلاء الصوفية الشطح وهو التصديق بالباطل. من دلائل الخطأ والتلبيس والتخيلات في الكشف الذي يسمونه النوراني، هم الصوفية يعني ما في كشوف ويسموها انها كشوف الايه نورانية، يزعمون انها الهام من الله سبحانه وتعالى، ان اهله يتعرضون فيه ويتناقضون، وما يذكرونه في هذا الكشف من معلوماتهم المختلفة باختلاف معلوماتهم الفنية والخرافية والشرعية. فترى بعضهم يذكر في كشفه جبل قاف المحيط بالأرض، أوهام كلها إن في جبل اسمه جبل قاف ده محيط بالأرض، ما يقدرش يقول الكرة الأرضية أيضا، ممكن ما يكونوش معتقدين إنها كرة، لا ده في جبل قاف محيط بالأرض في زعمه، أو إن الأرض دي في حية محيطة بها، حية محيطة بالأرض كلها كما ترى في ترجمة الشعراني للشيخ أبي مدين، وهو من الخرافات التي لا حقيقة لها، ومع ذلك يقولون هذا كشف، كشف نوراني. فالكشف النوراني هل يتصادم مع الحس؟ هل يتصادم مع العقل؟ إذا كان نورانيا حقا لا يتصادم، لكن هذا معناه أنها لمة من الشيطان وليس إلهاما نورانيا. ومنهم من يذكر في كشفه الأفلاك وكواكبها على الطريقة اليونانية الباطلة أيضا، وأكثرهم يذكرون في كشفهم الأحاديث الموضوعة، فإن اعترض عليهم أو اعترض على المفتونين بالكشف علماء الحديث قالوا إن الحديث قد صح في كشفنا وإن لم يصح في روايتكم، يبقى الحديث يصح الكشف قال إن الحديث صحيح، لكن أنتم بتوع الأسانيد وحدثنا فلان عن فلان ده هو لم يصح عندكم لكن صح عندنا نحن بالإيه؟ بالكشف، وكشفنا أصح من روايتكم. لماذا؟ لأنه من علم اليقين وعلمكم ظني. أيضا مما يبطل به الاحتجاج بالكشف كدليل مستقل أن الإلهام منقوض بالمعارضة بالمثل، وهذا دليل عقلي على إبطال الاحتجاج بالكشف كدليل شرعي مستقل. بيان ذلك أن يحتج زيد بإلهامه فيعارضه عمرو بإلهام مثله، ده يقول أنا ألهمت مثلا أن الحديث ده موضوع، والتاني يقول لا أنا ألهمت الحديث ده صحيح، فبيحصل إيه؟ أن الإلهام أحيانا أو الكشف يحصل فيه تناقض وتعارض، ولا مزية لأحدهم على الآخر، مش حد أحسن من حد، أنت بتقول ألهمت والتاني بيقول ألهمت، فبالتالي مما يبطل به الإلهام بطريق العقل أنه منقوض بالمعارضة بالمثل. ممكن واحد تاني يقول ألهمت عكس ما قلت أنت. إذن بيان ذلك أن يحتج زيد بإلهامه فيعارضه عمرو بإلهام مثله، ولا مزية لأحدهم على الآخر، لأن الإلهام قد يكون من الله تعالى وقد يكون من الشيطان أو النفس، فإن كان من الله تعالى فهو حق، وإن كان من الشيطان أو النفس فلا يكون حقا بل يكون باطلا، وما دام أن هناك احتمال ألا يكون حقا فلا يكون حقا، يدل عليه أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبه، فإن ألهمت أن ما أقوله حق وصواب فيقول الآخر ألهمت أن ما تقوله خطأ وباطل، ثم نأتي ونقول لهم إنا ألهمنا أن ما تقولونه كلكم خطأ وإيه وباطل، فإن قالوا هذا دعوى منكم قلنا ما تقولونه أنتم أيضا إيه دعوى، نحن قلنا ما فيش حد أحسن من حد، فإن قالوا إنكم لستم من أهل الإلهام قلنا لهم ولستم أنتم أيضا من أهل الإلهام، وبأي دليل صرتم من أهل الإلهام دوننا؟ على أي أساس أنتم يعني تحتكرون يعني هذا الإلهام؟ يقول الإمام ابن حزم موضحا هذا الدليل، ويقال لمن قال بالإلهام ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه ألهم بطلان قولك فلا سبيل له إلى الانفصال عنه، والفرق بين هذه الدعوة ودعوى من ادعى أنه يدرك بعقله خلاف ما يدركه ببديهة العقل وبين ما يدركه بأوائل العقل أن كل من في المشرق والمغرب إذا سئل عما ذكرنا أن عرفناه بأوائل العقل أخبر بمثل ما نخبر به سواء بسواء، وأن المدعين للإلهام ولإدراك ما لا يدركه غيرهم بأول عقله لا يتفق اثنان منهم على ما يدعيه كل واحد منهم إلهاما أو إدراكا، فصح بلا شك أنهم كذبة وأن الذي بهم وسواس، يعني معنى في النفس دي مشترك سبب نشأ من الشيطان، إن دي وساوس مش إلهام أحد، وأن الذي بهم وسواس. وأيضا فإن الإلهام دعوى مجردة من الدليل، ولو أعطي كل امرئ بدعواه المعرة يعني عن الدليل لما ثبت حق ولا بطل باطل، ولا استقر ملك أحد على مال، ولا انتصف من ظالم، ولا صحت ديانة أحد أبدا. لأنه لا يعجز أحد عن أن يقول ألهمت أن دم فلان حلال، وأن ماله مباح لي أخره، وأن زوجه مباح لي وطئها، وهذا لا ينفك منه. وقد يقع في النفس وساوس كثيرة لا يجوز أن تكون حقا، وأشياء متضادة يكذب بعضها بعضا، فلا بد من حاكم يميز الحق منها من الباطل، وليس ذلك إلا العقل الذي لا تتعارض دلائله. ولذلك أحد أدلة بطلان الإلهام مناقضته للعقل أو مناقضته للحس، فضلا عن مناقضته الأدلة الشرعية. يقول الإمام ابن القيم في مدارك السالكين وهو يفصل أنواع الإلهام، يقول وهو أي الإلهام على ثلاث درجات. الدرجة الأولى نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع، إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن، فليس كل خبر نبأ، وهو نبأ خبر عن غيب معظم. ويريد بالوحي والإلهام الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه، إما بواسطة سمع أو هو الإعلام بلا واسطة. أما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهاما، حصول إنسان على معلومة معينة أو فكرة معينة عن طريق سماع صوت فهذا ليس داخلا في الإيه؟ في الإلهام. الإلهام مش بصوت، أمال اللي بصوت ده بيسمى إيه؟ خطاب، خطاب لأنه بصوت سمع أدركه بالسمع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أما حصوله أي الإلهام بواسطة سمع فليس ذلك إلهاما، بل هو من قبيل الخطاب، وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء، وهو الذي خص به موسى إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل. وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع لها. أعلاها أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا، فإن هذا يقع لغير الأنبياء، فإن الملائكة كانت تخاطب عمران بن حسين رضي الله عنه بالسلام، فلما اكتوى تركت خطابه، فلما ترك الكي عاد إليه خطاب ملكي، فهنا خطاب ملكي لكنه خطاب إيه؟ جزئي، كما حصل لعمران الحسين إن كانت الملائكة تسلم عليه فقط. يقول وهو نوعان، اللي هو النوع الأول أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا، وهذا نوعان، أحدهما خطاب يسمعه بأذنه وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين، والثاني خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر يعني إيه؟ يخوفكم من الفقر إذا أنفقتم في سبيل الله، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، قيل في تفسيرها قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر، وقيل احضروا معهم القتال، والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم. ومن هذا الخطاب اللي هو الخطاب الذي يلقى في قلب الإنسان ويخاطب فيه الملك روح الإنسان، واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، هذا أيضا من هذا النوع من الخطاب، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط، فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذا الوعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة، الوعظ الذي يعظ الإنسان إذا أقبل على معصية أو على شر فيزجره عن هذا الشر وينبهه إلى تركه، فهذا هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، فهذا نوع من أنواع الخطاب الملكي، نوع من أنواع الإلهام عن طريق هذا الملك. أما وقوعه بغير واسطة فمما لم يتبين بعد، والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل والله أعلم. إذن هو هنا الإمام القائم بيشرح أنواع الخطاب، فبيقول إن الذي يحصل عن طريق السمع، حاسة الأذن أو السمع، هذا لا يسمى إلهاما لكنه من قبيل الخطاب. أما ما يقع لكثير من أرباب المجاهدات من سماع فهو أحد أنواع ثلاثة لا رابع لها، أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا، وذكر بعد ذلك الخطاب يسمعه بأذنه وهذا نادر، أو الملك يلقى في قلبه أو في روحه هذا الخطاب كما في الأحاديث التي ذكرناها. ثم يذكر النوع الثاني من الخطاب المسموع، خطاب الهواتف من الجان، وقد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحا وقد يكون شيطانا. وهذا أيضا نوعان، أحدهما أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه، والثاني أن يلقي في قلبه عندما يلم به، ومنه وعده وتمنيته حين يعد الأنسية ويمني ويأمر وينهى، كما قال تعالى يعيدهم ويمنيهم. يبقى خطاب أيضا يلقي في قلب العبد، يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وللقلب من هذا الخطاب نصيب، وللأذن أيضا منه نصيب، والعصمة منتفية إلا عن الرسل ومجموع الأمة. فمن أين للمخاطب؟ يعني حتى لو كان واحد يقول أنا خطبت بالهاتف، هتف بهاتف وقال كذا وكذا، نقول له من أين لك أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي؟ بأي برهان وبأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيا ويلقي في السمع خطابا، فيقول المغرور المخدوع قيل لي وخطبت، صدقت قيل لك وخطبت، لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. الشاهد أن الإنسان حتى لو خطب، من الذي خطبك؟ يحتمل أن يكون الشيطان، وبالتالي لا حجة في هذا الخطاب. لا يغتر الإنسان ويقول خطبت سمعت هاتفا يقول لي كذا، سمعت نعم سمعت، لكن هاتف ده مين؟ جني أم ملك؟ قد يكون شيطان، وما دام في احتمال فبالتالي يسقط الاحتجاج بمثل هذا. النوع الثالث من الخطاب خطاب حالي، تكون بدايته من النفس وعوده إليها، فيتوهمه من خارج، وإنما هو من نفسه، منها بدأ وإليها يعود. وهذا كثيرا ما يعرض للسالك فيغلط فيه ويعتقد أنه خطاب من الله كلمه به منه إليه، فيرى الصور ويسمع الخطاب وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنه رأى وسمع وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه. إذن هذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب، ومن تمع نفسه غيرها فإنما هو غرور وخدع وتلبيس، وهذا هو مقطع القول. يقول ابن القيم الدرجة الثانية إلهام يقع عيانا، وعلامة صحته أنه لا يخرق سترة ولا يجاوز حد ولا يخطئ أبدا. يقول الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى أن ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب، وهذا معينة ومكاشفة، فهو فوقه في الدرجة وأتم منه ظهورا، ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين. له ثلاث علامات، أنه لا يخرق سترة، يعني الإلهام الرحماني أو النوراني لابد له من صفات، ما فيش واحد يقول ألهمت مثلا أو كشفت بأن رأى مثلا عورة امرأة مثلا، لأن الإلهام الرباني لا يقع فيه مثل هذا أبدا. فشرط الإلهام الصحيح أنه إيه؟ لا يخرق سترة، أي صاحبه إذا كوشف بحال غير المستور عنه لا يخرق سترة ويكشفه خيرا كان أو شرا، أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن الناس، بل يستر نفسه ويستر من كوشف بحاله. الثانية أنه لا يجاوز حدا، ومعناه أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله مثل الكهان وأصحاب الكشف الشيطاني، أو أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية مثل أن يتجسس به على العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها، فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف إذن هذا كشف شيطاني لا رحماني. أيضا الكشف الصحيح لا يخطئ أبدا، بخلاف الشيطاني فإن خطأه كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبا. فقال: لبس عليك. فالكشف الشيطاني لابد أن يكذب ولا يستمر صدقه البتة. يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة، معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين، وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوما بلا خلاف، إما بأنه لا يخطئ البتة، وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض، فما ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله عز وجل، يعني أن كل ذلك وحي. يبقى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ومؤيد بالمعجزة، وحتى في اجتهاده إما أنه لا يخطئ أبدا في اجتهاده، أو بفرض أنه يمكن أن يخطئ في الاجتهاد لكنه لا يقر على الخطأ، فكل أفعاله حق وكل أقواله صدق صلى الله عليه وآله وسلم. أما أمته فكل واحد منهم غير معصوم، بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان، ويجوز أن تكون رؤياه حلما، والحلم من الشيطان، ويجوز أن يكون كشفه غير حقيقي وإن تبين في الوجود صدقه. وطبعا صدقه يعلم بتحقق ما كشف به، فالمرجع هنا الوجود تحقق وليس الكشف ولا الرؤية. يقول: وإن تبين في الوجود صدقه واعتيد ذلك فيه واضطرد، فإن كان الخطأ والوهم باق وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به حكم. وأيضا فإن كان مثل هذا معدودا في الاطلاع الغيبي، فالآيات والأحاديث تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى آخر سورة لقمان. وقال في الآية الأخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. واستثنى المرسلين في الآية الأخرى، فقال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فبقي من عداهم على الحكم الأول، وهو امتناع علمهم بالغيب. وقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي حديث عائشة: ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله. وقد تعضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهر. فإن كان كذلك خرج من سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم بالمغيبات. وما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند صحيح، يعني من حصول كشف، فمما لا ينبني عليه حكم، يعني يقع كشف لبعض الصحابة أو للصالحين، لكن هل ينبني عليه حكم؟ لا ينبني عليه حكم، إذ لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي رؤية عبد الله بن زيد في الأذان، هل الحجة في رؤية عبد الله بن زيد أم الحجة في إقرار وشهادة الرسول عليه السلام أن هذا حق؟ في إقراره. ويذكر عنهم: فمما لا ينبني عليه حكم إذ لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوعه على حسب ما أخبروه هو مما يظن بهم، لكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة، وهو جواز الخطأ. ولذلك قال أبو بكر: أراها جارية، أراها جارية، هذا من الكشف، لكن انظر التعبير الدقيق. أبو بكر قال إيه أراها؟ يعني أظنها. القصة رواها مالك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: إن أبا بكر الصديق نحلها جاد 20 وثقا من ماله بالغابة، فلما حضرت الوفاة قال: والله يا ابنتي ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وثقا، فلو كنت جذبتي واحتدتي كان لك، يعني أنا لما ساعة ما وهبت لك، لو كنت قطعتي وامتلكتي كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، لأنك لم تحوزيه، إنما هو اليوم مال وارث، وأبو بكر كان في نهاية حياته، وإنما هو اليوم مال وارث لما حضرت الوفاة، وإنما هما أخواك وأختاك، يعني فاختتموه على كتاب الله عز وجل، يعني اللي الشركاء معك في الميراث من أخواك وأختاك، فاختتموه على كتاب الله عز وجل. قالت عائشة: فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، مفيش مشكلة يعني إخواتي يشاركوني، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ تقول أختاك وأخواك، إنما هي أسماء، ده لي أخت واحدة، قال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة، الجنين الذي في إيه؟ في بطن بنت خارجة، أراها جارية، كشف له أنها إيه؟ جارية. فهذا من الكشف أو من الإلهام، يعني صاحب بطنها يريد الحمل الذي فيها، وهذه طبعا زوجة أبي بكر، فهو يقول أراها جارية يعني أظنها جارية، أظنها أنثى. فكانت كما ظن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وسميت أم كلثوم. قيل لرؤيا رآها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فتأمل أبو بكر هنا كيف أتى بعبارة الظن أراها جارية التي لا تفيد حكما. كذلك أيضا عبارة يا سارية الجبل، مع أنها إن صحت لا تفيد حكما شرعيا، هي أيضا لا تفيد أن كل ما سواها مثلها. فالقصة عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث سارية، فاستعمل عليهم رجلا يقال له سارية، فبينما عمر يخطب يوم الجمعة فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة، وبينهما مسيرة شهر. وفي رواية فجعل ينادي، يعني عمر بيخطب على المنبر وفجأة قطع الخطبة وتكلم في موضوع ما حدش كان فاهم إيه اللي بيتكلم عليه، قطع الكلام وأخذ يصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، ثم عاد إلى خطبته. فهذا كشف وهذا إلهام أو تحديث. كيف بعد وقت قدم رسول الجيش فسأله عمر إيه أخبار الجيش يعني، فقال يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل ثلاثا، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك، لأنت وأنت على المنبر كنت أنت الذي قلت يا سارية الجبل ثلاث مرات، فقال عمر إنك كنت تصيح بذلك. وهذا الخبر قال فيه ابن كثير إسناده جيد حسن، وأيضا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1110. فعبارة يا سارية الجبل هل هي تفيد حكما شرعيا؟ لا يؤخذ منها حكم شرعي، وهي لا تفيد أيضا أن كل ما سواها مثلها، وإن سلم فلخاصية أن الشيطان كان يفر منه، لأن هذا عمر ولا يقاس عليه غيره، أن عمر لا يوجد احتمال أن الشيطان يكون وراء هذا الإلهام. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يفر من إيه؟ عمر. إن ابن الخطاب إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه رضي الله تعالى عنه، في الحديث الصحيح في الصحيحين عن سعد رضي الله عنه مرفوعا والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجا. ثم إن عمر أيضا من المحدثين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحدثون هم الملهمون، فلا يطور يعني لا يقرب يعني أو يحوم حول حمى أحواله التي أكرمه الله بها بخلاف غيره، يعني لا يثنى أحد نفسه على أمير المؤمنين عمر. فإذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيبة فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه، لينبغي أن يقطع بصحتها، بل على الحال التي يقال فيها أرى وأظن. فإذا وقع مطابقا في الوجود وفرض تحققه بجهة المطابقة أولا والاضطراد ثانيا، فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم، لأنه قد صار من باب الحكم على الواقع، يعني نظر هنا إلى وقوعه في الواقع وليس للخبر السابق. فاستوت الخارقة وغيرها، نعم تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقينا وعلما بالله تعالى وقوة فيما هم عليه، وهو غير ما نحن فيه. يقول شيخ الإسلام وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة، يعني لا يحاكم ذلك إلى الكتاب والسنة، فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئا، فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة، تبعا لما جاء به الرسول، لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، في الاعتداد بهذا الإلهام والكشوف والتحديث الذي يزعمون، لأنه لا يملك أحد أن يدعي أنه معصوم من أن يكون إلهامه شيطانيا أو تحديثه شيطانيا، فلابد من أن يكون الإلهام دليلا تبعيا هو تابع للكتاب والسنة وليس العكس. يقول شيخ الإسلام مبينا اغترار هؤلاء الضالين بما يزعمونه من الإلهام، وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيقال له أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى، وأما ما ورد عليه فمن أين لك أنه وحي من الله ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان. فهذا رد شيخ الإسلام على هذه العبارة الخطيرة، وهي قولهم أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. فبيرد عليه شيخ الإسلام يقول أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، الأخبار النقلية الحديث والقرآن الكريم طبعا فوق كل شيء، فيقول لولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى، وهذا حق. فنحن ما هدانا الله الإسلام إلا عن طريق هذا النقل، القرآن الكريم المتواتر أو السنة الشريفة، فهذا النقل هو الذي حمل إلينا رسالة الإسلام، يتولي بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، وهو الإسناد إن كنتم صادقين. فطريق العلم إما أن تعاين بنفسك وتسمع بنفسك، وإما أن ينقل لك الراوي الصادق ما لم تحضره. فلولا النقل الذي تسخر أنت منه وتقول ميت عن ميت، لولا هذا النقل لكنت أنت إما من المشركين أو إما من اليهود أو النصارى، ما كنت دخلت في الإسلام. يقول فيقال له أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى، وأما ما ورد عليك إلهامك بقى فمن أين لك أنه وحي من الله ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان. والوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. من المواقف المؤلمة جدا والتي حصل فيها غلو في موضوع الكشف والإلهام ما وقع من أبي حامد الغزالي سامحه الله، حيث غلا في إثبات حجية الكشف والإلهام حتى قال في مشكات الأنوار وبئس ما قال، قال في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء. وطبعا نحن نرد على هذا نقول له لماذا إذن بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لانقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أم أيمن فهيجتهما على البكاء، لماذا بكت لانقطاع الوحي؟ بل بلغ اضطرار بعض الصوفية بالكشف إلى حد قول بعضهم خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ومما يستنكر على الغزالي سامحه الله قوله الأنبياء والأولياء، وده شيء مؤلم يسمم القلب، يعني تجده كثيرا في أحياء علوم الدين يقرن الأنبياء بالأولياء مع بعض كده في سياق الاحتجاج، كلمك مثلا على عذاب القبر يقول وأما ما كشف للأولياء فإن الإنسان إذا وضع في القبر يأتيه كذا وكذا، وكل كلام مبني على ما يدعى أنه إيه كشوف، كأنه زي الوحي بالضبط، يعني يضع جنبا إلى جنب مع الوحي المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا انحراف منهجي في غاية الخطورة لا شك في ذلك. يقول الغزالي عفى الله عنه الأنبياء والأولياء إن كشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى. ثم قال فمن كان حاله كذلك فإنه يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب. انتهى كلام الغزالي. تشكى أن في جمع الغزالي في مثل هذا السياق بين الأنبياء والأولياء، الأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر، هذا أمر مرفوض بالكلية، إذ لا يقاس الأولياء على الأنبياء للافتراق بينهما في علة إرسال الرسل. كيف تقيس الأولياء على الأنبياء؟ كيف تقرن هذا مع ذلك؟ فالأنبياء رسل من الله سبحانه وتعالى وأرسلهم إلى البشر، والأولياء ليسوا كذلك. الأنبياء يتلقون الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الفروق بين الأنبياء والأولياء. أضف إلى ذلك أن إرشاده من وصل إلى تلك الحالة إلى أن يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب فيه انحراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. وهذه السلبية فيها هدم لأركان الدين من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم سادة أولياء الله ذلك لما فتحوا الفتوح ولا نشروا الإسلام ولا تعلموا الوحيين ولا علموا الناس. ادعى الغزالي أيضا أن فكر المريد يتفرق بقراءة القرآن. فكر المريد اللي في الخلوة ده مستني الكسوف، فكر المريد يتفرق بقراءة القرآن وبالتأمل في كتب التفسير والحديث وغيرهما. وهذا الكلام النحس وهذا المذهب الشؤم وهذا الرأي المظلم أوقعه فيه بعده عن منهج أهل السنة والحديث، وهو الذي دفع الإمام ابن الجوزي إلى أن يعلق عليه قائلا: عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه، فإنه لا يخفى قبحه، فإنه على الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن وطلب العلم. ويرشد الغزالي المريد الذي يريد أن يجمع قلبه إلى أن يجتهد حتى لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى، وتكون غايته في حله وترحاله تحصيل مرتبة الكشف والإلهام كما فتحها على الأنبياء والأولياء. والجواب سبق أن ناقشناه بالتفصيل في مقاصد المكلفين في بحث بعنوان إيه؟ التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية. أحسن. ومن أجل حصول الكشف والإلهام، يعني ما ينفعش إنسان يتعبد عشان يجيله كشف وإلهام، لا، هو الغزالي بيجعل الهدف أنه يتعبد ويجتهد وكذا وكذا من أجل أن تفتح عليه الكشوف. فهذا التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية وحصول الكشف والإلهام وما أشبه ذلك مما ينافي الإخلاص ويكدر صفاءه، لأن العابد هنا جعل العبادة وسيلة إلى ما لم تقره الشريعة، بجانب أن التعبد بهذا القصد يضعف الإخلاص في حالة عدم حصول مراده وربما أعرض عن العبادة. وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد لله في غار حراء لم يكن يطلب كشفا ولا إلهاما ولا شيئا ينزل عليه من السماء، ولم يخطر له ذلك على بال. قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. بل حين جاءه الوحي كان مفاجأة مذهلة له، ورجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني، ويقول: لقد خشيت على نفسي. وقد روي أن بعض الناس سمع بالقول المأثور: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فتعرض لذلك لينال الحكمة فلم يفتح له بابها. فبلغت القصة أحد الفضلاء فقال: هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله. والشرع الشريف لم يأمرنا بتطلب الكشف والإلهام لأنه وهبي وليس كسبيا، وإنما أمرنا لطلب العلم. إن هذا النوع من القصد إن أريد به تثبيت القلوب وزيادة طمأنينة النفوس، إن واحد يتعبد عشان يبقى فيه يحصل له كشف وإلهام ويشوف الملائكة والأرواح وتحصل خوارق عادات وكرامات كل هذه الأشياء، هذا النوع من القصد إن كان يريد به تثبيت قلبه وزيادة طمأنينة نفسه ففي عالم الشهادة من الآيات القريبة السهلة المأخذ ما يدهش الألباب. يعني في عالم الشهادة آيات إعجاز قدرة الله سبحانه وتعالى وتوحيده مبثوثة في الآفاق وفي أنفسنا هي التي تثبت له الإيمان وتزيد اليقين. وقد أمرنا الله بالنظر والتفكر في الآيات الكونية التي يدركها الحس. نحن أمرنا بالنظر في إيه؟ في الأشياء التي ندركها بالحواس. قال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخره. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فنحن كلفنا بالنظر فيما نراه في عالم الشهادة، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى قط بالنظر فيما حجب عنا. فما فيش حد يتعب نفسه انه يتعبد عشان يشوف الارواح والملائكة وتحصل له كرامات وكشوف ونحو ذلك. لا، انت خليك فيه فيما امرك الله به. فالله لم يأمرك ان تتعبد لان تنظر فيما حجب عن حسك. اشتغل بالتفكر فيما تراه بحواسك. فلم يأمرنا قط بالنظر فيما حجب عنا، ولا سبيل الى الاطلاع عليه في العادة كالملائكة والعوالم الغيبية. ومن جهة اخرى، فهذا المسلك انه يعتزل في صومعه ويظل يردد الاوراق ولا يشتت قلبه بالقران والعلم وكذا وكذا، هذا المسلك مسلك فلسفي منقول عن الحكماء المتقدمين والفلاسفه المتعمقين والهندوس الوثنيين والرهبان الضالين، مشروط برياضات معينه لم تات بها شريعتنا الاسلاميه، فهو مسلك أجنبي دخيل على الإسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يكون لله وليا فليطلب ذلك بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبالفرائض والنوافل كما في حديث الولاية، مش زي ما بيقول الغزالي أنه يشتغل فقط بالفرائض والإيه والرواتب زي الوتر وركعتي المغرب وركعتي الفجر، يعني الحاجات هي الرواتب، لكن ما يشتتش قلبه بقى بالنوافل الثانيه. في حين حديث الولايه: ولا يزال عبدي يتقرب لها بالنوافل، اي نوع من انواع النوافل وليس الرواتب فقط. وكما لم يكلفنا الله بالتطلع الى المحسوسات البعيده عنا في اقطار الارض واعماقها، كذلك لا يكلفنا هذا بالنسبه للامور الغيبيه. هو هذه الطريقه لو كانت حقا فإنما تكون في حق من لم يأته رسول، فأما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريقه فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل، وانتظار ما ينزل من الإيه؟ الكشوفات والتجليات إلى آخره. فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق بأن يقذف الله تعالى في قلب العبد إلهاما ينفعه. وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم هذا الطريق، ولكن التفريغ والتخليع التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله، فيفرغه من عبادة غير الله ويملأه بعبادة الله، وكذلك يفرغه من محبة غير الله ويملأه بمحبة الله، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه ولا يناقضه وينافيه، كما قال جندب وابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول لا إله إلا الله، فهذا قد ينتفع به الإنسان أحيانا، ولكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى دون ما عداه، بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. ومما قاله الغزالي أيضا: فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له فيها موقف. يقول الغزالي: فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور، يقصد بهذه الأمور معرفة الصفات الإلهية، ما الذي ينبغي أن يتأول من الصفات وما لا يتأول. والغزالي حكى مذهب الأشعرية ثم المعتزلة ثم الفلاسفة، ثم قال: وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض، وبيعتبر الحنابلة السلفيين فيهم جمود في مسألة أسماء وصفات. فبعدما حكى كلام الأشعرية ثم المعتزلة ثم الفلاسفة وصف هؤلاء بالغلو يعني، يقول وحد الاقتصاد الاعتدال بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع. إيه هو السماع؟ أدلة القرآن وأدلة السنة. اللي يفهم المذهب الحق الذي يراه حقا وينجو من غلو هؤلاء وجفاء هؤلاء أو إفراط هؤلاء وتفريط هؤلاء لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع. والسماع هو الإيه؟ أدلة النقل القرآن والسنة. فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه. فانظر إلى الغلو في الاحتجاج بالإيه؟ بالكشف وهذه الأشياء. يقول فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد نقل فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف. علق شيخ الإسلام على هذه العبارة الشنيعة من الغزالي فقال رحمه الله قلت هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الأمور العلمية. والسماع بقى كتاب السنة دي ما ناخدش منها علم، لا ده كل واحد يستنى النور يجيله في قلبه يقول له تأول ايه وما تأولش ايه. يقول شيخ الإسلام قلت هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الأمور العلمية، بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة. وقال أيضا شيخ الإسلام وهذان أصلان للإلحاد، فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. دليل كان ده إيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والسنة. فالعصمة من الضلال هي اتباع كتاب والسنة، مش إن يجي الغزال يقول إيه من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستخر له فيها قدم ولا يتعين له موقف، ويقول ان كل واحد ينتظر بقى الالهام والكشف هو اللي يحدد له موقفه ما الذي يؤول من الصفات وما الذي لا يؤول. وقال شيخ الاسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يستقر فيه الخطأ، واما ما يقع لاهل القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأ، وانما يفرق بين صوابه وخطئه بنور النبوة. قال بعض الشيوخ ما معناه قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف. وقال شيخ الإسلام من المعلوم أن هذا أي الكشف لو كان ممكنا لكان السابقون الأولون أحق الناس بهذا، ومع هذا فما منهم من ادعى أنه أدرك بنفسه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو يشرح عبارة صاحب المنازل، وأما الدرجة الثالثة فمكاشفة عين لا مكاشفة علم، قال وليس المراد الشيخ في هذا الباب الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين الكفار والأبرار والفجار، إن في كشف مشترك يحصل من المؤمنين كما يحصل من الكفار، يحصل من الأبرار كما يحصل من الفجار، فهذا اسمه كشف جزئي مشترك بين الفريقين، كالكشف عما في دار إنسان وعما في يده أو تحت ثيابه أو ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرا أو أنثى، وما غاب عن العيان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك، فإن ذلك يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة، ولذلك يقع من الكفار كالنصارى وعابد النيران والصلبان. فقد كاشف ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم بما أضمره له وخبأه له، قال قد خبأت لك خطأ، فقال له ايه الدخ الدخ، الشيطان بتاعه اللحق اللي ينقطه كلمة ايه من الدخان الدخ ما عرفش يكملها، فقال له ايه انما انت من اخوان الكهان. فهذه مكاشفة ولا مش مكاشفة؟ لكن مكاشفة ايه جزئية. فاخبر ان ذلك الكشف من جنس كشف الكهان وان ذلك قدره، قال له اخطأ فلن تعدو قدرك انما انت من اخوان الكهان. وكذلك مسيلمة الكذاب مع فرط كفره كان يكاشف أصحابه بما فعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله يخبره به شيطانه ليغوي الناس، وكذلك الأسود العنسي والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبد الملك ابن مروان وأمثال هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا الله. وقد رأينا نحن وغيرنا منهم جماعة، وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو معروف. والكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنهما إن امرأته حامل بأنثى، وكشف عمر رضي الله عنه لما قال يا ثارية الجبل، دي الكشف الجزئي بس رحماني، وأضعف هذا من كشف أولياء الرحمن. والمقصود أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك، وأفضله وأجله. انتبهوا لهذا، زي ما قلنا قبل كده في خرق العادات، ما هي أعظم كرامة يكرم الله بها العبد؟ لزوم الاستقامة، مش استقامة بس استقامة ثم تسوء الخاتمة، لكن إيه؟ استقامة والثبات حتى الممات. فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، مش إن يمشي على الماء أو يطير في الهواء. أعظم كرامة يكرم بها الله العبد هي لزوم الاستقامة. كذلك يقول هنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك، وأفضله وأجله. أعظم كشف يكرم الله به العبد، تأملوا هذا، وأفضله وأجله أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليها، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها. ده كشف، لكن هو أفضل أنواع الكشف، أن يكشف الله سبحانه وتعالى للسالك عن طريق سلوكه، يهديه للطريق الحق وطريق الله عز وجل ليستقيم عليها، ويكشف له عن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف، وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم، سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه، ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجودا وعدما، هذا هو التحقيق الصحيح، وما خالفه فغرور قبيح. وقال الشيخ العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى، وإنما لم تظهر كرامات الصحابة كثيرا مثل ما وقع لأكابر هذه الأمة بعدهم. يعني بيذكر هنا ملاحظة ذكرها كثير من العلماء، وهي أن الصحابة كان فيهم كرامات بلا شك، لكن كرامات كانت قليلة بالنسبة كثرة الكرامات في من إيه أتى بعدها. فيقول هنا، وإنما لم تظهر كرامات الصحابة كثيرا مثل ما وقع لأكابر هذه الأمة بعدهم، لكون كرامتهم، لأن الله أكرم الصحابة بأعظم كرامة على الإطلاق، لزوم الاستقامة، لكون كرامتهم كانت بالاستقامة والإعراض عن درجات الدنيا زهدا فيها، تأثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لتزداد درجاتهم في الآخرة، لأنهم كانوا على مشربه صلى الله عليه وآله وسلم في الإعراض عن الدنيا. وظهور الكرامات فيها من جملة ما يستلذ به من وقعت له، فلربما يشغله ذلك عن الدار الآخرة. فلذلك هم زهدوا في الدنيا، والتلذذ بالكرامة هو من أمور الإيه؟ الدنيا، فهم زهدوا في ذلك. وقد أشار صاحب نظم عمود النسب لكون كرامات الصحابة كانت بالاستقامة غالبا، ويا ليتكم تحفظون هذين البيتين لأنهما يلخصان لنا هذه القضية. يقول صاحب نظم عمود النسب وهو يتكلم عن كرامات الصحابة رضي الله عنهم، قال لا يتشوفون للكرامة بالكشف بل لنيل الاستقامة، وقل من بالكشف منه مشتهر، وبعدهم على الخلائق ابذعف. ابذعف يعني انتشر. لا يتشوفون للكرامة، الصحابة ما كانوا يتطلعون للكرامة، وما كانوا يتعبدون بقصد حصول كرامات أو بالكشف، حصول الكشف. لا يتشوفون للكرامة بالكشف بل لنيل الاستقامة، لأن هذه الكرامة العظمى. وقل من بالكشف منه مشتهر، في الصحابة أيضا هذه الأمور إيه؟ كانت قليلة. وقل من بالكشف منه مشتهر، وبعدهم على الخلائق بذعر، يعني أن الكشف انتشر وكثر بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا سائر الكرامات غير الكشف إنما جاءت في من هم أقل مرتبة من الصحابة، فدل على أن أعظم كرامة هي ما أكرم به الصحابة من لزوم الاستقامة ونصرة الدين